إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي المصطلح والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للحافظين العلامتين ابن الصلاح والبخاري رحمهم الله تعالى وأسكنهما الجنة. تثبيت، وهذا التثبيت كما تعودنا مراجعة معلومات المجلس السابق وصوغها على طريقة السؤال والجواب، تجيبون ثم أرجع فأذكر نص الجواب بين يدي وفق كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى مختصرا. الحديث السؤال 69، كم أقسام الحديث الحسن عند ابن الصلاح؟ كم أقسام الحديث الحسن عند ابن الصلاح؟ أذكر القسم الأول منها. كم أقسام الحديث الحسن عند ابن الصلاح؟ نعم، قسمان. القسم الأول الحسن، ذكر الحسن لغيره. علق في ذاكرتك شيء من صفات الحسن لغيره على حد ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى؟ ها، إيش من صفات هذا الحديث؟ ضعيف الحفظ شوية، ماشي. قسمان، الحسن لغيره والحسن لذاته. الحسن لغيره ذكر له الصفات التالية، وأنا أختصر. الصفة الأولى: لا يخلو رجال إسناده من راو مستور. هذا الراوي المستور ذكر له 3 صفات: ليس مغفلا، ليس متهما بالكذب، ليس فاسقا. ليس مغفلا، ليس متهما بالكذب، ليس فاسقا. يروى المتن من وجه آخر، يروى المتن من وجه آخر. أما الحسن لذاته، فما الذي ذكره من صفاته؟ ارفع صوتك بس، اصرخ صراخ. هذا لا هو، أنا أريد تعريف ابن الصلاح رحمه الله. يقول: ها، لم يبلغ مبلغ رجال الصحيح، فيه صفتان مشتركتان بين الصحيح والحسن غير هذا. بالنسبة للحديث نفسه، صفتان مشتركتان بين الحسن والصحيح. ها، نفي العلة والشذوذ، نفي العلة والشذوذ. قال رحمه الله تعالى: نعم، الحسن لذاته. هذا الجواب: أولا، راويه مشهور بالصدق والأمانة، لم يبلغ مبلغ رجال الصحيح. ثانيا، سلامة الحديث من الشذوذ والنكارة، يعني المخالفة. ثالثا، سلامته من العلة القادحة. القسم الأول هو الحسن لغيره، القسم الثاني الحسن لذاته. القسم الأول عليه يتنزل تعريفه، القسم الثاني عليه يتنزل تعريف. ها بسم الله. القسم الأول يتنزل عليه تعريف, يتنزل عليه تعريف ترمذي. القسم الثاني يتنزل عليه تعريف الخطابي. الحديث السؤال 70: كيف تثبت عدالة وضبط رواة الصحيح؟ ذكر ابن الصلاح وسيلتين طريقتين لإثبات عدالة وضبط رواة الصحيح. لاحظ يا أخي الكريم, وعلى كل حال الواحد يريد أن يقرب شيء من المعلومات, بس أنت عندما تسمع ولم تستوعب إلا 5% أو 10% لتدرك أن هذه القواعد وضعها العلماء لحفظ وصيانة حديث رسول الله, حفظ وصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يخبط العلماء في رواية الحديث خبط عشواء, اتكلم كيفما تريد, اروي الحديث كيفما تشاء كما يفعل أهل البدع, ولكن ضوابط قواعد. طيب, الطريق الأول, الطريق الثاني. الطريق الأول لإثبات العدالة والضبط لرواة الصحيح. الطريق الأول الاستفاضة. أقول الاستفاضة. الاستفاضة, الشهرة. طيب, الطريق الثاني إيش يقول؟ النقل, النقل عن أئمة الجرح والتعديل. السؤال 71: هل تشترط مع العدالة تمام الضبط كالصحيح في الحديث الحسن؟ بين ذلك. كلمة واحدة: يشترط, لا يشترط تمام الضبط في الحديث الحسن, بدليل بدليل أن النوع الأول راويه مستور لكن ليس فاسق. الفاسق من يرتكب كبيرة, من يشرب الخمر فاسق, من يختلف على السحرة والكهنة والعرافين فاسق, من يرابي فاسق, من يشرب الشيشة والدخان فاسق. انتبه لهذا, هذا من المفسقات المعاصرات, بدليل أن النوع الأول عند ابن الصلاح تتعدد وجوهه, رواته لم يبلغوا مبلغ رجال الصحيح وقد يكون فيهم كلام. الثاني 70: هل يوجد من العلماء من عارض التحسين بالتعدد؟ هل يوجد من العلماء من عارض التحسين للحديث بالتعدد؟ من هم وكيف رد ابن الصلاح عليهم؟ عندما نقول رد أجاب, لم يزل العلماء يستدركون, لم يزل العلماء يتعقبون, وبهذا السنن في الرد والتعقب الحسن المتأدب العلمي حفظت السنة وحفظ تراث الأمة. لم يجاملوا, لم يداهنوا في الوقت نفسه, لم يكفروا, لم يزندقوا, ولم يطرحوا جوانب مهمة لحفظ تراث الأمة. أسلوب علمي أدبي, مخلصون صادقون. لن تقع إن شاء الله فتنة في الردود والتعقبات والاستدراكات, بل سيمضي الجميع محافظين على تراث الأمة. وهذا هو ما وقع من علماء الأمة, ولذلك لم تحل الكوارث ولم تحل الغمة بكثرة الاستدراكات والتعقبات. لكن عندما ينحو الاستدراك والتعقب, ينحو منحا فيه هوى أو فيه شيء من الغوغاء أو يخالف الأدب العلمي والشرعي, عند ذلك قد يقع ما لا تحمد عاقبته, ولله عاقبة الأمور. هل يوجد من العلماء من عارض التحسين؟ الجواب نعم يوجد, من هم؟ بعض فقهاء الشافعية. من من فقهاء الشافعية؟ كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر الباقلاني. كيف رد ابن الصلاح عليهم؟ رد عليهم ابن الصلاح من واقع صنيع الإمام لدى هؤلاء الأئمة الشافعية. فبدأ بالإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي يقوي المرسل، يقويه بمرسل آخر، يقويه بمسند. فإن قال قائل ما فائدة المرسل وقد ورد الحديث مسندا، أجاب العلائي عن هذا فقال يرجح به عند التعارض، فيقدم مسند على مسند، أحدهما مؤيد بمرسل، الآخر لا مرسل معه. ثانيا، وبعض كبار أصحاب الإمام الشافعي ذهبوا إلى قبول رواية المستور، والمستور عند الحافظ ابن حجر هو مجهول الحال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل لمجيئه من وجه آخر. قال: وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه. كيف وإن لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا؟ والله أعلم. قال رحمه الله: إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، أي استبعد تقوية الوجوه المتعددة وفي كل وجه كلام أو جرح. قال: إن استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه ورضي الله عن بقية الأئمة في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، يعني جاء بمعنى متنه من وجه آخر مسند، والمسند ما اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول. تابعيان أرسلا حديثا، ننظر في طبقة شيوخهما، فإذا تعددت الشيوخ واختلفت لكليهما، فروى أحدهما عن شيوخ لم يروي عنهم الآخر، زدنا طمأنينة، ازددنا يقينا واطمأنت قلوبنا إلى أن تعدد المخرج مما يستأنس به على ثبوت الخبر، وإن كان الخبر في الأصل منقطعا ضعيفا لأن المرسل من قسم الضعيف، لأن المرسل من قسم الضعيف. أرجو من الإخوة اللي عندهم سؤالات عن الحج يجمعوها لنفرغ وقتا قبيل الأذان وبعده إن شاء الله تبارك وتعالى، تعويضا لهم، أقول تعويضا لهم بما لعله يفوتهم من إدراك المادة العلمية، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له في الرسالة ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. المرسل تبعه هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعض العلماء كابن عبد البر يستعمل المرسل لكل ما لم يتصل، لكل ما لم يتصل. قال: وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، لأن وهذا فرق وجه من الفروق بين الرواية والشهادة، أن شهادة أن رواية المستور تقبل. من هو المستور؟ الذي فيه كلام يسير لا يصل لدرجة التفسيق، لا يصل لدرجة الاتهام بالكذب، لا يصل لدرجة الطرح كأن يقال فيه ضعيف جدا أو متروك. قال وإن لم تقبل شهادة المستور، يعني الذي لم يعرف أو الذي فيه كلام، ولذلك وجه متجه كيف وأن لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، يعني أن لو أن راويا تكلم فيه وتفرد بما لم يتابع عليه لم نقبل هذا، لم نقبل هذا، لأن المنكر له قسمان: منكر بمخالفة المستور أو من تكلم فيه لمن هو أولى منه بالقبول، ومنكر بمجرد التفرد، يتفرد بخبر غريب وهو لم يبلغ مبلغ الحفاظ ولا المتقنين. من أين جاء بالخبر؟ طبق هذا الآن على نفسك. واحد أرسل لك خبر عن طريق الجوال وأنت تعرف أن هذا الرجل نسي، ينسى كثيرا، وأنه لا يضبط المشاهد، ونقل لك خبرا في الجوال، هذا الخبر يسمى عند أهل الحديث منكر. ليش؟ لأنه مما تدعو الدواعي على نقله ثم لا يوجد متنه عند أهله، حالة كون ناقله فيه ما فيه بأن يلقب أو يوصف بأنه مستور وفيه كلام وإن لم يكن الكلام شديدا. من أين جاءنا بالخبر؟ أقول من أين جاءنا بالخبر؟ هذا يعني دائما لو طبقنا هذا الضابط وهذه القاعدة التي وضعها المحدثون في القديم لو طبقناها على أخبارنا، والله ما انتشر خبر مكذوب. ها؟ جاءك اثنان، أحدهما ثقة، ثقة ضابط ورع عدل، ما يرتكب ما ارتكب مفسقا ولا شهد عليه بارتكاب مفسق، مع الضبط تمام الضبط، قال غدا يوجد إجازة. ها؟ هذا الخبر مقبول، هذا الخبر مقبول إذا لم يخالفه غيره. جاءك رجل آخر بخبر، أولا رجل مشهود عليه بالنسيان، ثانيا رجل مشهود عليه في ضبطه بأنه ليس بضابط. يا أخي تثبت الخبر، عقلك يحركك إلى عدم العجلة، فالعجلة من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنشر، لا تنشر، لا تخبر أحدا بهذا الخبر. أما الأول فثقة ما في معارض له، أما الثاني فمجرد أن يتفرد وهو بهذه الصفات يوجب التوقف في خبره. يقال خبر منكر، يقال خبر منكر. نعم. قال رحمه الله: الثاني من التنبيهات والتفريعات، قال: لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضض بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. نعم. قال: وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة، فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة، والله أعلم. قال رحمه الله الثاني، التنبيه الثاني، قال: لعل الباحث الفهم، يعني الذي يفهم أو سريع الفهم، لعل الباحث الفهم مثل الفطن يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة. يقول: أنتم تقولون إن تعدد الطرق يبلغ الحديث إلى درجة الحسن لغيره، أليس ذلك كذلك؟ هذا رأي الترمذي، وهذا هو الذي قرره ابن الصلاح: تعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى درجة الحسن لغيره. قلنا: بلى. قال: هذا الفهم، إن نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة. قلنا: مثل أو مثلوا بمثال. قال قائلهم: مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه. فهل جعلتم ذلك، يعني التعدد وأمثاله، من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا، قررتم وقعدتم أن التعدد للضعيف يرقي الحديث إلى الحسن لغيره. طيب، حديث الأذنان من الرأس تعددت طرقه ومع هذا ما سلم من الضعف والتعليل، فيقال في هذا المقام: أولا أثبت العرش ثم انقش. أولا، هذا الحديث لا يسلم بأنه ضعيف، هذا الحديث لا يسلم بأنه ضعيف، إذ قد رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. انظر إلى أشهر هذه وأسلمها من التعليل، مروي عن أبي أمامة وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعائشة وأبي موسى وأنس وسمر بن جندب وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. وصححه من الأئمة مغلطاي وابن دقيق العيد والعلائي، وحسنه العلائي رحمه الله تعالى. ومن المعاصرين أحمد شاكر والألباني، وله طرق تسلم، ومنها طريق عند ابن ماجه. فلا يسلم، لا، القاعدة تبقى كما هي، ومجرد تعدد الطرق نعم لا يرقي، لا سيما إذا لم تتوافر شرائط قبول الحديث بصفات رواته وبصفات هذا الحديث نفسه من وجوهه المتعددة. هذا المثال لا يسلم به، فتعدد الطرق نفعه، بل له من الطرق ما هو سليم ومعافى، والحديث صحيح إن شاء الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. قال جواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحال. الآن يقعد لنا قاعدة ثانية مهمة جدا وخطيرة، لأنها من مآخذ أهل الأهواء، يعدد الطرق ولا يزداد الحديث بهذه الطرق إلا ضعفا، فيوهم الناس والمتبوعين والتابعين أن الحديث ثابت وحسن لغيره، حالة كون الحديث قد بلغ من الوهاء مبلغا لا يمكن أن يستدل به. وهذا من مآخذ أهل الأهواء والبدع في نشر بدعهم ونشر بعض المسائل التي يعتقدون أنها من السنن بإثبات سنن لا يمكن أن تثبت السنن عن تلكم الطرائق والوجوه. قال رحمه الله: جواب ذلك ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف، يعني من الضعف ضعف يزيله ذلك التعدد بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه. رجل قيل فيه ضعيف، بحثنا إيش علة الضعف، وجدنا أن علة الضعف هي سوء الحفظ، سوء الحفظ. قال: الضعف الناشئ من حفظ، من ضعف حفظ راويه، وكونه من أهل الصدق والديانة. أهل الصدق والديانة صفتان متعلقتان بعدالته، صادق ورجل عدل. الديانة يعبر بها في مثل هذا المقام عن العدالة، يعني رجل صدق وعدل في الوقت نفسه. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، ما رواه جاء من وجه آخر، شريطة ألا ينحط من حيث الصفة عن هذا الوجه. مثال من حط فلا نعتبر بالتعدد: صدوق سيء الحفظ، ضعيف، وجدنا له طريقا آخر، الراوي في هذا الطريق الآخر ضعيف جدا أو متروك، ما نفرح، نقول الحديث له طريقان، أحدهما فيه ضعيف والآخر فيه ضعيف جدا أو متروك. ما دام تعددت الطرق، قال ابن الصلاح: التعدد يرقي. يا شيخ، ما التدليس، أنت ترمى بالتدليس بعدين، ما يصلح هذا. ولذلك يعني تشفق على جمهور المسلمين عندما يقرر أحد شيوخ الطريقة ورجل من أهل العلم أو واحد من طلاب العلم بينهم يقرر لهم بدعا بطرائق غاية في الوهاء والضعف، وهم يهللون ويكبرون، ها، يهللون ويكبرون، تشفق عليهم، والله تشفق عليهم. يا أخي، أمور الشرع منضبطة، ها، أمور الشرع منضبطة بنصوص الوحيين، بالقواعد والضوابط التي وضعها العلماء والفقهاء. ما حد يستطيع يضحك عليك، لا شيخ طريقة ولا عالم ولا متكلم ولا داعية ولا خطيب. الأمور مقيدة منضبطة، وإذا خرجت من هذا المجلس بشعور وفرح غامر وسعادة في أن ديننا الذي هو عصمة أمرنا كتابا وسنة دين محفوظ، محفوظ، يعني لو لم تخرج إلا بهذا الانطباع، أقول لك جزاك الله خير يا شيخ، والله انتفعت غاية الانتفاع، لأن غيرك يتوهم أن ما قيل قال رسول الله صح ولو كان مكذوبا. ها، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، قال رسول الله، قال شيخ الطريقة. يا شيخ، هذا شيخ مو هذا شيخ الطريقة الضلالية، لأن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا خذ عشرات ومئات الأحاديث التي لا تصح. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر، عرفنا أنه مما قد حفظه، هذا صدوق سيء الحفظ، روى لنا حديثا تابعه من هو أمثل منه، صدوق له أوهام، قلنا المعنى واحد، ما يخرج الحديث عن معنى واحد، الحمد لله اطمأنت قلوبنا في أن راوية الحديث الأول وإن كان صدوق سيء الحفظ، لكن تابعه من هو أمثل منه وأرفع صفة، أمثل منه وأرفع صفة، وهو صدوق له أوهام مثلا، أو صدوق. وصدوق صفة مبالغة لإثبات صفة الصدق للراوي، استعملها المحدثون بدلا من أن يقولوا صادق، في الشهادة نقول رجل صادق، في الرواية نقول رجل صدوق، صفة مبالغة في إثبات الصدق وزيادة، ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك. قال الحسن البصري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال محمد بن سيرين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تابعيان ما أدرك رسول الله، هذا يسمى مرسل. طيب إذا جاء المرسل زال بنحو ذلك كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك نعم يزول بروايته من وجه مسند أو من وجه مرسل، مرسل مع المرسل يعضد فيرتقي الحديث إلى الحسن لغيره، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر، الجابر المتمثل في متابعة أو شاهد. جابر إيش جابر؟ ها جابر متمثل في مقوي متابع، يعني مشارك في رواية حديث واحد عن شيخ واحد أو ولو كان شاهدا، والشواهد يطلق عليها متابعات، الشواهد يطلق عليها أحيانا تجوزا عند أهل الحديث متابعات، فيقوى بالمتابعات والشواهد. وقد سبق أن ذكرت لطيفة عن الإمام ابن حزم أنه قال رحمه الله تعالى قال الحديث الضعيف إذا روي من ألف وجه فإنه لا يتقوى. هذا الكلام له توجيهان، توجيه صحيح وتوجيه غير صحيح، فما التوجيهان؟ ها توجيه صحيح وهو نعم يا شيخ أحمد الطرق كلها واهية، طريق فيها ضعيف، طريق فيها متروك، طريق فيها يسرق الحديث، طريق فيها متهم بالكذب، طريق فيها كذاب، ما يزداد إلا نزولا وهبوطا وضعفا. وأما التأويل الثاني فإذا قصد أن تعدد الطرق لا يقوي، وهو منهج لبعض المعاصرين قلة لا يرون أن التعددية تقوي، وقد يعني يتجرأ أحدهم فينسب هذا إلى المتقدمين فيقال له هذا منهج خاطئ. فلم يزل العلماء كما قرر الترمذي وغيره وكما قرر ابن الصلاح يقوون بتعدد الطرق شريطة أن يكون المقوي والجابر مثله أو أمثل منه، ضعيف بضعيف، ضعيف بصدوق سيء الحفظ، ضعيف بصدوق له أوهام، ضعيف بمرسل، ضعيف بمدلس، ليس من الطبقات المتردية كالطبقة الرابعة أو الخامسة. على كل حال وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب. إيش معنى متهم بالكذب؟ يعني يكذب فيما بينه وبين الناس، يكذب فيما بينه وبين الناس. لو رأيت رجلا صاحبا في سفرة في حجة في عمرة يكذب فيما بينه وبينك وبينه وبين الناس، هذا في القديم كان يسمى في عصر الرواية إيش؟ يسمى إيش؟ متهم بالكذب. هذا يوشك أن يكذب على رسول الله، يوشك أن يكذب على رسول الله. طيب يقول من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا، كون الحديث شاذا أي مخالفا. الشاذ والمنكر لا يقويان، الشاذ والمنكر لا يقويان، لأنهما معارضان مخالفان، والسنة لا اختلاف بينها إلى أدنى ما يمكن أن يقال سنة، وهو ما تتعدى طرقه فيكون الحديث حسنا لغيره. فإذا وجدت المخالفة بالشذوذ أو النكار يقال بعد هذا، أبعده أبعده، لأننا نريد الآن أن نتمسك بتلابيب السنة، أدنى ما يتمسك به من السنة التعدد أولا، ثم خفة المخالفة، خفة ما يتعلق بالضبط. وأما إذا انتقل الأمر إلى درجة التعارض والتناقض عند ذلك نبعد ونبعد، نبعد نحن من التقوية ونبعد. قال وهذه جملة تفاصيل، جملة تفاصيلها تدرك باثنتين. يقول تدرك بالمباشرة، المباشرة والمعاشرة، ما هو يعني فقط يحفظ حفيظ يحفظ القاعدة ويحفظ، لكن لابد من المباشرة للسنة النبوية. واحد، مباشرة إيش يعني مباشرة؟ يعني يقرأ الكتب الستة الآن كثير من الإخوة يأتوننا من بعض البلدان قرأوا الكتب الستة على شيوخ وأجيزوا فيها، لكن إذا قرأ الواحد منهم حديثا واحدا يذكر المؤنث ويؤنث المذكر، ولا يعرف ناسخا من منسوخ، ولا متقدم من متأخر، ولا مطلق من مقيد. انتبه لهذا يا أخي، السنة النبوية ليست هي فقط مجرد أن تختم الستة وتجاز وتعلق لي في وسط المجلس، هذه إجازة بالبركة، كل من دخل قال بركة بركة بركة يا سيدنا الشيخ. يا أخي ما هذا؟ ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ القصد هو التفقه، من يريد الله به خيرا يفقه، ومعنى الفقه الفهم، معنى الفقه الفهم، وألا يلحن لسانك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحون يمكن بعد هذه اللحون أن يحكم على من لحن في حديث رسول الله بأنه كذب، لأن العلماء قالوا فإنك مهما لحنت في حديثه فقد كذبت عليه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. ويتعين الأمر إذا كان الإنسان في قوم من السوقة يقبلون منه كل شيء، فإنه قد تسول له نفسه أن يلحن كما يشاء ويظهر مرادات عن رسول الله ليست مرادة، فيخرج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراد، وهذا كله ضرب من الوضع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نأخذ الثالثة ونقتصر عليه إن شاء الله. الثالث، قال رحمه الله، التنبيه الثالث، نعم، قال الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر، زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح، والله أعلم. التنبيه الأول شبته بشيء من الوعظ، التنبيه الثالث لاحظ هذا الأسلوب، لن أخلطه بشيء من الوعظ، سأقتصر عليه وعلى معناه المضمن فيه. الثالث: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، روي مع ذلك حديثه من غير وجه. الأول فيه تعدد وجوه، لكنه يريد به الحسن لغيره. الثاني في التنبيه الثالث فيه تعدد وجوه، لكنه يريد الصحيح لغيره. انتبه للفرق بين التنبيهين الثاني والثالث. قال: وذلك يرقي، أي يقوي، يرقي حديثه من درجة الحسن أي لذاته إلى درجة الصحيح أي لغيره. مثاله حديث محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، وقد جزم النووي بأن حديثه حسن وإن لم يتابع، بأن حديث محمد بن عمرو بن علقمة إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري، كما قال الحافظ العراقي في الألفية رحمه الله. قال: حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، يعني يصون نفسه، يصون حديثه من أن يدخل فيه ما ليس منه، يقول من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان كرواة الصحيح، حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته. انتبه لهذه فائدة عزيزة ومهمة جدا جدا جدا. لو سألت في هذا الموطن والمقام فقلت ما سبب اختلاف علماء الجرح والتعديل تضعيفا، شوف روح مباشرة، وتعديلا وتوثيقا، يذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وجها من هذه الوجوه، يقول ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه. التضعيف من جهة إيش؟ الحفظ، سوء حفظه. وثقه بعضهم لصدقه وجلالته. هذا وجه من وجوه وسبب من أسباب الاختلاف بين علماء الجرح والتعديل، لا سيما في هذه الظاهرة. واحد يقول ضعيف والثاني يقول ثقة، قد يكون من التوجيه والجمع أن من ضعف اطلع على جرح، ومن وثق أخذ بالظاهر، عابد، زاهد، ورع، أمين، صدوق. قال وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، حديثه من هذه الجهة حسن. الفائدة الثانية أنه لو وقع نزاع واشتد النزاع ولم نتمكن من الترجيح، واحد يقول ضعيف والثاني يقول ثقة، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، هنا قد يدخل شيء من الترجيح فيقال حديث مثل هذا الضرب حسن، لا يبلغ الضعيف ولا يبلغ الصحيح. انتبه لهاتين القاعدتين المستنبطتين من كلام أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. قال من هذه فلما انضم إلى ذلك، يعني إلى صدق الراوي، إلى أمانته، لكنه لم يبلغ مبلغ رواة الصحيح، انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير، فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح. كيف صح الإسناد؟ يعني عندما نعبر عن هذا الإسناد نقول صحيح لغيره، اكتسب القوة من غيره، ولو انفرد به ما قلنا صحيح. فعبارة ابن الصلاح لابد أن تفهم على وجهها. قوله رحمه الله فصح هذا الإسناد، أنت تقول فيه مستور، أنت تقول فيه رجل مثل محمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، ما يرتقي لدرجة أن يقال حديثه صحيح. إذن ما بال ابن الصلاح يقول وانجبر ذلك النقص الذي في مثل محمد بن عمرو فصح، لكن كيف اكتسب الصحة؟ من غيره، فيقال صحيح لغيره. عندما نرجع لأصل الحديث نقول صحيح لذاته، لأن الحديث مروي، الحديث مروي بأسانيد صحيحة، لكن نحن نتكلم هنا عن رواية محمد بن عمرو بن علقمة، حالة كون العلماء التقطوا له أوهاما عديدة، إيش يصير حديثه مثل الحديث مثل الحديث الذي ذكره، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء عند كل صلاة. هذا الحديث يقال من طريق محمد بن عمرو بن علقمة صحيح لغيره، لأنه صح من وجوه غير هذا الوجه المروي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة. والله أعلى وأعلم.